وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وللزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد. تقدم شرح هذه الكلمات وما بقي علينا إلا التطبيق. فإذا الدليل الأول من المصنف تقدم وجاء به هنا بعنوان الإشكال، وللزم جاء أيضا بعنوان الإشكال، لكن دليله الثاني ماذا يكون؟ يجب أن يقع ما قصد وهو الحكم الوضعي، ولا يجوز أن يقع ما لا يقصد. هذا وللزم إشكال في الحقيقة. وللزم أن لا يقع ما قصد، الذي قصد للمنشئ من هو؟ الحكم الوضعي. حينما قالت المرأة زوجتك نفسي أرادت إثبات العلقة الزوجية. حينما قال القائل والمالك ملفتك داري أراد بالإصالة واستقلالا بهذا الإنشاء أن يحقق الحكم الوضعي، وهو نقل الملك من نفسه إلى غيره. للزم أن لا يقع ما قصد، هذا الذي قصد أن لا يقع، يعني الحكم الوضعي الذي قصد لا يقع. الذي يقع ما هو؟ حكم التكليف. ووقع ما لم يقصد، الذي لم يقصد بالإصالة هو الحكم التكليفي. للزم أن يقع الحكم التكليفي الذي لم يكن مقصودا، وللزم أن لا يقع ما قصد وهو الحكم الوضعي. لكن أرجو التوجه، مو لم يقع مطلقا، يعني لم يقع بالمرتبة الأولى وبالإصالة، وإلا فتبعا للحكم الوضعي الحكم التكليفي موجود، وبتبع الحكم التكليفي يكون الحكم الوضعي أيضا موجود. كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها، انتزاع من هذه الأمور الثمانية التي ذكرناها وغيرها من الأحكام الوضعية. كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف. يقول عن مجرد التكليف حسب الظاهر بعيد أن تكون منتزعة، بل من بعد ما تثبت الأحكام الوضعية التكليف يعني. أما من مجرد التكليف لا، يعني حينما يقول القائل أو حينما تقول المرأة زوجتك نفسي، يعني نفهم نحن بالإصالة أنها قالت أبحثت التصرفات المناسبة لعلقة بين رجل ومرأة، ثم بعد التأمل نفهم أنها أرادت التزويج. هذا ما يسمى أحد بعيد عن المتعارف العرفي. بل فما لا ينبغي أن يشك في عدم يشك أن يشك في من؟ في عدم صحة انتزاعها أي هذه الأحكام الوضعية عن مجرد التكليف. من مجرد التكليف لا نعتذر هذه الأمور، هذا بالظاهر التكليف تابع لها. بل عن مجرد التكليف في موردها، يعني بما يناسبها في موردها. مثل لأنه في بعض الأحيان يتحقق الحكم التكليفي كما قلنا في المباحات العامة، ولا نرى الحكم الوضعي متحقق مجللا. وفي كثير من الموارد أصلا نغفل عن الأحكام التكليفية إلا بعد السؤال. حينما تقول المرأة زوجتك نفسي نغفل عن كثير من الأحكام التكليفية التابعة علما لهذا الحكم إلا بعد التنبه، إلا بعد معرفتها من قبل الشارع، بأن نسأل ماذا يترتب شرعا على الزوجية من هذه أمور عرفية عامة أمضاها الشارع يعرفها كل أحد ولو كان شيوعيا. ثم نأتي فنسأل فنقول حينما ثبتت هذه العلقة الزوجية بقولها زوجتك نفسي ماذا يجب علي شرعا أخلاقيا وكذا. فلا ينتزع أو فلا تنتزع الملكية عن إذا فلا تنتزع الملكية عن مجرد إباحة التصرفات، عن مجرد إباحة التصرفات. مثل إحنا نسير مجرد إباحة التصرفات حتى في الأكل والشرب، من دخل في بيت ضيفا تباح له التصرفات، معناها الزوجية كلها كل شيء بما يناسبه. فلا تنتزع الملكية، فلا تنتزع الملكية أنا كثرت الزوجية الملكية، فلا تنتزع الزوجية كذا، فلا تنتزع الملكية عن إباحة التصرفات. إباحة التصرفات المطلقة قد تتناسب قلنا مع من؟ حتى مع الضيف. يدخل إلى البيت فيقول له صاحب البيت أبحثك أي تصرف من أكل أو شرب، بل قد يبلغ له أكثر من ذلك، أبحثك أن تتصرف في المكتبة، وأبحثك أن تتصرف في الفرش، وأبحثك أن تتصرف في كذا، بل قد يقول له أبحثك حتى أن تستأجر الدار وأبحثك. بلي فلا تنتزع الملكية عن مجرد إباحة التصرفات، ولا الزوجية من جواز الوطي، من جواز الوطي مو معنى زوجية قد يباح الوطي، لا للزوجية قد يباح الوطي ولو لإنسان لم يعرف الشرع أباحت له الوطي، أباحت له الوطي بعنوان المصحف، أباحت له الوطي بعنوان زوجية زيد، ولا الزوجية من جواز الوطي اكتبوا كما في الأمة المحللة لشخص من قبل مولاها، فالإباحة محققة بلا تحقق ملكية أو زوجية. المولى أباح لزيد الأمة، لكن ليس معناه أنه ملكها أو جعلها زوجة له، فإذا يمكن أن تتحقق الإباحة بلا زوجية. وهكذا سائر الاعتبارات، ليس ما اعتبارات، إن هذه أمور اعتبارية وليس بتكوينها قائمة اعتبار المعتبرين، يعني البشر من أجل ارتباطاتهم وقضاياهم الاجتماعية العامة جعلوا ملكية وجعلوا زوجية وجعلوا زوجية. وهكذا الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات تنقدح بذلك، يعني ما قلنا أن مثل هذه الاعتبارات من الأحكام الوضعية، أن مثل هذه الاعتبارات من الأحكام الوضعية إنما تكون مجهولة بأي جعل، لا بجعل تبعي للأحكام التقليدية، بل بنفسها إنما تكون مجهولة بنفسها، يصح انتزاعها بمجرد إنشائه، بمجرد إنشاء قول المنشئ طلقته البينونة والطلاق انتزع، بمجرد إنشاء قول القائل ملكت وزوجت تنتزع هذه الأمور الوضعية، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها. هذه الأحكام الوضعية يصح إيجادها بمجرد، مثل من الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية كتب عليكم الصيام، المنشأ هو بالإصالة شنو التكليف، يقول بعض الأحكام الوضعية وهي هذه المذكورات أيضا كالتكليفية تكون مجعولة بجعل استقلالي. كالتكليف الذي يجعل بنفسه، يعني أن أحكامنا الوضعية ها هناك الأحكام التكليفية التي قلنا في حقها أنها تجعل جعلا استقلالي، لا مجعولة هذه الأحكام الوضعية، لا مجعولة بتبعه أي بتبع التكليف، ومنتزعة أي الأحكام الوضعية عنه أي عن التكليف، وقالنا وهم ودفع نكتبه. قد يورد ها هنا، أرجو توجه قبل الورود في البحث، وهم ودفع مرتبط بمن؟ حينما جاء المصنف ليعد الأحكام الوضعية على النحو الثالث ذكر من جملة الأحكام الوضعية الملكية، مش نقال كالحجية إلى أن وصل وقال والملكية، فجعل الملكية من جملة الأحكام الوضعية من القسم الثالث. ها هنا قد يرد إشكال على أن الملكية من مقولة الجدة، ومقولة الجدة من المقولات التسع العرضية، وما كان من المقولات التسع العرضية كان ليس أمرا اعتباريا بل كان أمرا مقوليا بأداء الشيء في الخارج، فكيف جعلتم الملكية من الأمور الاعتبارية؟ إذا نكتب وهم قد يورد بأن عد الملكية من الأمور الاعتبارية ليس بصحيح، لأن الملكية من مقولة الجد، وهي من الأمور المتأصلة في الخارج التي لها ما بأزائها وليست من الأمور المتحققة بمجرد الإنشاء كبقية الأمور السبعة. وقلبر السبعة الأخرى من الواضح أنها من الأمور المقولية، من الأمور عفوا الاعتبارية، من الأحكام الوضعية. أما المجية فليست كذلك، فكيف جعلتموها في عداد هذه الأحكام؟ ويجب الالتفاتها هنا إلى المصطلحات، فالمحمول من صميمه بحسب فن الحكمة والمحمول على الشيء المنتزع من نفس ذات الموضوع بلا حاجة إلى ضم ضميمة خارجية إلى الموضوع. نظير الزوجية المنتزعة من الأربعة. أرجو التوجه، أدحنا هنا مصطلحات فلسفية أدخلها المصنف في البحث. من جملة المصطلحات الفلسفية المحمول من صميمه، ما المراد من المحمول من صميمه؟ كل موضوع إذا تمكننا بغض النظر عن أي عارض من العوارض أن نستخرج من ذاته بغض النظر عن كل شيء أمرا من الأمور، كان ذاك المستخرج ذاك المنتزع منتزعا من صميم الموضوع أي من ذات الموضوع. مثل من حينما ننظر إلى الموضوع كالأربعة بغض النظر عن كونها أربعة إنسانية، أربعة خيوط، أربعة كذا، أربعة موصوفة هذه الأربعة بأنها جسم أبيض أو أسود أو طويل أو قصير، بغض النظر عن كل شيء نفس الأربعة يكفينا من صميمها أي من ذات هذا الموضوع وهي الأربعة أن نستخرج وننتزع الزوجية، ومن الثلاثة الفردية، ومن الماهية الإمكان، ومن الجسم اشتغال المكان يشغل مكانا، وهكذا الكثير من الأمور منتزعة من نفس الشيء. هذا يسمى المحمول من صميمه، يعني حمل على الشيء من بعد ما استخرج من صميم الشيء من نفس الشيء. واضح العبارة؟ اكتبوا. والمحمول بالضميمة، نحن قاعد نتكلم الآن على طبق مصطلح الثلاثة، والمحمول بالضميمة هو ما لم يكن منتزعا من ذات الشيء وضميم الموضوع بل يحمل على الموضوع من بعد ما تضم إلى الموضوع ضميمة خارجية أو خارجة عن ذاته، ثم يحمل عليه الشيء كالعلم بالنسبة إلى زيد الذي هو من العوارض العارضة على الإنسان، وكذا البياض والسواد بالنسبة إلى زيد. الآن عند التوجه نريد أن نتكلم عن موضوع آخر فلسفي أيضا، مصطلح فلسفي المحمول بالضميمة. ما المراد من كون الشيء محمولا بالضميمة؟ يعني حمل على الموضوع لا لذاتي ونفسي وصميمي حق الموضوع، بل حمل على الموضوع، لكن كيف؟ من بعد ما ضممنا أمرا إلى الموضوع، من بعد ضم أمر وعارض من العوارض إلى الموضوع تمكننا أن نحمل عليه ذلك الشيء. مثلا من بعد ما حملنا على الجسم البياض قلنا أبيض، ومن بعد ما حملنا على الجسم السواد قلنا أسود. الجسم بما هو هو لا يقال أسود ولا يقال أبيض. الجسم الذي وصف بالسواد وعرض عليه السواد وضم إليه السواد يقال له أسود. وكذلك زيد، زيد بما هو هو إنسان وحيوان ناطق، ليس بأبيض ولا بأسود، لا بمؤمن ولا بكافر، لا بعالم ولا بجاهل. لكن من بعد ما ضمنا إليه صفة خاصة وهي العلم قلنا زيد عالم، فعالم حمل على زيد، لكن بعد ضمينة وهي العلم. أبيض حمل على زيد لكن بعد ضمينة وهي البياض، وهكذا. هذه تسمى المحمولات بالضمينة، أن المحمولات العارضة على الشيء، مثلا لا المنتزع من حاقي والصميم ذات الموضوع، واضحها. هذه مصطلحات فلسفية. الآن نريد أن ننظر إلى المصنف رحمه الله، هل سار على صدق هذا المصطلح أم لا؟ حسب ظهر المصنف ما سار على صدق هذا المصطلح، يعني هنا أصطلح هو أصطلح خاصا، ولكن الخارج المحمول بمصطلح الأخند، الخارج المحمول معرف مثلا ما يضم إلى الشيء بعد ضمه ضمينة ويكمل عليه لا من ضمينه، ولكن المحمول ولكن الخارج المحمول بمصطلح المصنف هو ما لم يكن بأزائه شيء في الخارج، وهي الأمور الاعتبارية. هناك المحمول بالضمين عوارض بأزائها شيء في الخارج، البياض بأزائه شيء في الخارج، أبيض البياض بأزائه، ومشاكل هذه الأمور. ها هنا الزوجية سماها المصنف محمول بالضمينة، بحسب الاصطلاح الفلسفي كانت من العوارض، كانت من المقولات. ها هنا ليست من المقولات، بل هي شيء أمور اعتبارية قائمة باعتبار المعتبرين، قائمة باعتبار كل معتبر. الفقهاء لهم اعتبار، السوق له اعتبار، أهل الشرق لهم اعتبار، أهل الغرب لهم اعتبار، كل ملة لها اعتباراتها العقلائية الخاصة، وشلل. وقد تشترك الأمم جميعا بالاعتبارات العامة، وشلل. زين، فإذا أردت المحمول بالضمينة الذي أراده المصنف ما هو؟ الأمور الاعتبارية، واضح العبارة. فالمتوهم يقول الملكية من الخارج المحمول بحسب جعلها من الأمور الاعتبارية. يا خارج المحمول نعطينا الملكية من، يا خارج المحمول من الأمور الاعتبارية، والحال هي من مقولة الجد التي بأزائها شيء في الخارج. الإشكال إحنا عدنا المحمول بالضمينة كأن المصنف عممه علما إلى الأمور الاعتبارية. جاء المشكل يقول المحمول بالضمينة بمعناه الاعتبارية لا يتناسب مع الملكية، لأن الملكية من المحمول بالضمينة الفلسفي، وهو ما كان مقولة بأزائها شيء في الخارج. نقرأ الوهم حتى نأتي إلى الدفع. وهم ودفع. أما الوهم فهو، أي الوهم، أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات والأحكام الوضعية. كيف جعلت من الاعتبارات؟ يا اعتبارات يا أحكام وضعية الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء، وتونهجنا إنها تحصل بمجرد الجعل والإنشاء، والحال الملكية بالإنشاء اللفظي لا تتحقق. الملكية مقولة الجدة، ومقولة الجدة من إحاطة شيء بشيء كإحاطة العمامة بالرأس، هذه لا توجد وتتحقق بإنشاء المنشئ وبالألفاظ، إنما تدور مدار واقعها وأسبابها التكوينية الخارجية الحاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول. يا خارج المحمول، خارج المحمول بالمصطلح الفلسفي ذيك الملكية المقولية، والخارج المحمول بمصطلح المصنف يا خارج المحمول الأمور الاعتبارية دخلها وجعلها من الخارج المحمول التي تكون من خارج المحمول، لكن بمصطلحنا الأقل ها هنا، حيث ليس بأزائها الملكية الاعتبارية، ليس بأزائها في الخارج شيء، في الخارج شيء، فهي كبقية المذكورات السابع الملكية الاعتبارية التي هي من الخارج المحمول بمصطلح المصنف، هاي من كبقية الأمور الاعتبارية التي ليس بأزائها شيء في الخارج، وإنما تقوم باعتبار المعتبر. واو حالية، والحال والحال هي أي الملكية إحدى المقولات. شلون جعلتها شيخنا المصنف؟ كيف جعلتها من الأمور الاعتبارية التي ليس بأزائها شيء، فكانت من المحمول بالضبط، فكانت من الخارج المحمول بصلاح المصنف؟ والحال هي أي الملكية إحدى المقولات التسع العربية، والمقولة عشرة جوهر وتسعة عربية، هي تسعة العربية المقولات المحمولة بمن؟ المقولات المحمولة بالضمة التي بأزاها شيء في الخارج، التي بأزاها شيء في الخارج، فيجب أن تجعلها في من؟ في جملة المقولات، في من جملة المحمولات بالضمة، لا المحمول الخارج بالصراحة المصنف. المحمولات بالضمينة التي لا تكاد تكون أي توجد، تكون كانت عامة أي توجد، التي لا تكاد تكون أي لا توجد، يا هي لا توجد الملكية بهذا السبب، بهذا السبب وهو مجرد الإنشاء، وهو مجرد الإنشاء. المقولات التسعة العربية تابعة لواقعها التكويني ولم تتبع إنشاء المنشئ، بل توجد الملكية بسبب آخر وهو سببها التكويني. واضح العبارة؟ مثل من الملكية، مثل من مقولة الملك أي الجداء، مثل من كالتعمم، التعمم مصداق من مصادر مقولة الجداء، أي مصداق من مصادر الملك، كالتعمم والتقمص والتنحل. فالحالة الحاصلة منها أي من هذه الأسباب كالملكية، فالحالة الحاصلة منها أي من هذه الأسباب كالملكية للإنسان، شن هي هذه الحالة؟ شن هي الحالة؟ هو من مقولة الملك. الحالة الحاصلة إلي من عمامتي من أي مقولة؟ من مقولة الملك، يعني من الأمر التكويني الخارجي الذي هو من مقولة الملك. هذا هل يوجد بالإنشاء؟ ألف مرة فلأقول جعلتك متعمما، لا تكون متعمما بالإنشاء. هو الملك، وأين هذه الحالة المقولية؟ وأين هذه الحالة المقولية؟ المن؟ الحالة المقولية للملك، يعني لمقولة الجدة والملك، من الاعتبار القائم باعتبار المعتبرين، من الاعتبار القائم باعتبار المعتبرين للأحكام الوضعية. زين، من الاعتبار الحاصل هذا الاعتبار فيما بمجرد إنشاء، بمجرد إنشاء الملكية الاعتبارية بقولك بعتك داري وملكتك داري تصيرني مالكا، هذا أمر اعتباري. أين هذا من الأمور المقولية؟ والحال أن الملكية من المقولات الاعتبار، من المقول، من الأمور المقولية. اكتبوا الدفع. وأما الدفع فيجيب الأخند بأن الملكية تطلق على ثلاثة أشياء بحسب الاشتراك اللفظي، أحدها الأمر المقولي الذي لا يتحقق بالإنشاء والاعتبار، بل يكون بمعنى الجدة. الجدة من الواجدية، من الإحاطان، من الواجدية، فتكون أمرا، يعني فتكون الملكية أمرا مقوليا عرضيا له ما بأزائه في الخارج، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء كالعمامة بشيء آخر كالرأس، ينتقل المحيط كالعمامة بانتقال المحاط كالرأس. أرجو التوجه لجوابنا المصنف لهذا الوهم ولهذه الشبهة. جاء المصنف ليقول لنا الذي استوجب لهذا الموهم أن يتوهم هو كون كلمة الملك مشتركة لفظية بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الملك بمعنى الجدة، هذا نعم من المقولة التي لا تقوم باعتبار المعتبر، هذا بأدائه شيء في الخارج، أمر واقعي تكويني، مثل من؟ كالعمامة والرأس. فالعمامة والرأس هيئة حاصلة بين شيئين، هيئة حاصلة بين شيئين، بين العمامة والرأس. فإذا تحرك المحاط وهو الرأس انتقل المحيط. هكذا ملكية ليست مقصودة، ها هنا واضحة مثل الثاني. ويطلق الملك تارة على اختصاص شيء بشيء. الأول واضح، الأول الملكية المقولية، الثاني أتوجه إليه، الثاني اختصاص شيء بشيء، الثاني يقسم إلى قسمين فتكون الأقسام ثلاثة. ويطلق الملك تارة على اختصاص شيء بشيء، والاختصاص على نحوين. الأول هو الاختصاص الإشراقي التكويني، وهو الملك الحقيقي، وهي ملكية الله تعالى للكائنات. والآخر الاختصاص الاعتباري كملكية زيد للدار أو الفرس. والمراد من الملك هاهنا الذي جعلناه من مقول، الذي جعلناه من الحكم الوضعي، الذي جعلناه من الحكم الوضعي هو الأخير، وهو الملك الاعتباري، وهو الملك الاعتباري. أرجو التوجه، مسألة جدا واضحة. الأول من المقول ولا ربط له ببحثنا، فلا يمكن أن نقول الملك المقولي ونقصد منه الأمر الاعتباري. الملك بمعنى الثاني وهو اختصاص شيء بشيء، هذا على نحوين، اختصاص حقيقي بمعنى الإحاطة الإشراقية، وكون شيء موجودا ومنشأا إنشاء حقيقيا واقعيا من قبل الله سبحانه وتعالى. الملكية بهذا المعنى الإشراقية هذه شأن العلة والمعلول، شأن الوجود الواجب وتجديه وظهوره وفعله. بهذا المعنى فسرناه بمعناه العرفاني أو بمعناه الحكمي. معنى الاختصاص أيضا خارج عن محل البحث، كما وأن الملكية بمعناها المقولي لا تكون مرادة هاهنا، الملكية بمعناها الإشراقي لا تكون مرادة هاهنا. الثالث ما هو؟ اختصاص شيء بشيء بحسب الاعتبار العقلائي، العقلاء فيما بينهم اعتبروا طبا لأسباب خاصة قهرية أو غير قهرية، تارة بالمواريث يملك الإنسان فيسمى مالكا، وتارة بالشراء يملك الإنسان فيسمى مالكا. فالكلام إذن عن أي ملكية؟ عن الملكية بمعناها الاعتباري، هذا لا مانع منه أن يكون من أصل الأحكام الوضعية. نقرأ الكتاب. وأما الدفع فهو أي الدفع أن الملك يطال يعني يطلق بالاشتراك اللفظي، يطلق بالاشتراك اللفظي. يقول الذي أوجب الشبهة والمغالطة ها هنا هو كلمة الملك التي هي بمعاني ثلاث، فمن توهم جعلها بمعناها المقولي، ونحن أردنا منها معناها الاعتباري. بل فهو أن الملك يطلق بالاشتراك اللفظي على ذلك، أي على الملك بمعنى مقولة الجدة التي هي من المقولات التسع العربية. إذا أطلق الملك بهذا المعنى بمعناه المقولي يسمى شنو؟ يسمى ويسمى الملك بهذا المعنى يسمى بمن؟ بالجدة، يعني بالواجدية من مقولة الوجدان، يسمى بالجدة أيضا، يعني كما يسمى بمقولة الملك يسمى بمقولة الجدة أيضا، بل ويسمى أيضا بمقولة له فله. فلهذه المقولة ثلاثة أسماء: جدة، ملك له، وهذا الأول التحرك. ويقال الملك أيضا على اختصاصه، ويقال الملك أيضا على اختصاصه شيء بشيء، وعبارة خاص. أرجو التوجه، هذه كلمة خاص صفة للاختصاص مو صفة للشيء. كأنه قال واختصاص شيء خاص، واختصاص شيء خاص كالفرس بشيء كذلك، واضح المثل؟ واختصاص شيء خاص كالفرس كذا بشيء كذلك. مختصص كل شيء بكل شيء موجود، وكل شيء في العالم مختص بذلك، اختصاص شيء خاص بشيء بشيء. وهو أي والاختصاص الخاص، كأنه قال وهو أي والاختصاص الخاص يكون على نحوين، وهو ناشئ إما جاي يسوي يقسمنا النحوين، وهو ناشئ إما من جهة إسنادي، كل من عند إسناده الهاء زائدة وغلط، من جهة يعني وهو أي الاختصاص الخاص ناشئ من جهة إسنادي وجوده أي شيء كدا إليه إلى شيء آخر كزيد موتلو له. لكن احنا دعنا نتكلم عن الاختصاص الوجه الثاني، هذا مو الاختصاص الأول، هو الذي يريد بالاختصاص الأول هو الشيء كالكائنات عموما كالممكنات عموما إلى الشيء، تعبير بالشيء عن الله سبحانه وتعالى، تسامح التعبير إسناد وجوده أي شيء تعالى بالإمكان إليه أي إلى الشيء الآخر وهو الله سبحانه وتعالى. مثل من شيخنا قال ككوني العالم الإمكاني طرا ملكا للباري جل ذكره، اكتبوا. وهذا الاختصاص يسمى بالاختصاص الإشراقي والملك الحقيقي التكويني، الأول المقولي ليس بمراد، الثاني الإشراقي هم أيضا ليس بمراد، الثالث أو من جهة الاستعمالي. نوبلا كلمة الملك تستعمل في معانيها الاعتبارية، أنا مالك للدار أو اعتباري مجلل، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه أي شيء، لا من جهة كون الشخص يتمكن أن يستعمل الشيء نسميه مالي، يتمكن أن يتصرف الشيء تصرفا بنحو البيع، بنحو الرهن، بنحو الكذا، بنحو الهبة، من جهة من هذه الجهة نسميه ماجتين، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه أي في الشيء. مثل من شيخنا قال ككون الفرق لزيد، فكون الفرق لزيد يعني مالك لها ملكية اعتبارية. فالمالك ماذا يصنع بملكه؟ يصنع بملكه بما يناسب الملك. الدار تسكن وتستأجر وتباع ولا تؤكل، التفاحة تؤكل مثلا أو تباع، كل شيء بما يناسبه. فكون الفرس لزيد، إذا كان فرس يسومي بركوبه أي الفرس له أي لزيد، وسائر تصرفاته أي زيد فيه أي في الفرس، لكن بما يناسب الملك. كل إنسان إذا خرج عن ما يناسب الشيء العقلائي يكون سفيها وليس بعرض. بل أو من جهة إنشائه، أي من جهة إنشائه، إنشاء أي شخص، هي أي شيء، أو من إضافة المفعول إلى المصدر بمعنى فاعل. ومن جهة إنشاء الشخص الشيء، نوب الشخص ينشئ الشيء، فإذا أنشأه يكون بكيفية خاصة، والعاقد مع من اختياره أي شيء بيده. واضح مثلا أنا وأنت أنشأنا عقدا ملكيا، بعتك واشتريته أو اشتريت منك حينما بعته. بل من اختياره، بل والعقد مع من اختياره بيده، مع من اختياره بيده، كملك الأراضي. ملك الأراضي أنا أنشئ العقد مع من؟ مع مالكها. أما لو أنشأت العقد مع فضولي وما شاك له لا قيمة في هذه الأمور بلا أجل. كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري، العقار بعيد لعله يعيش في دور في منطقة وفي محلة، العقار في منطقة أخرى، لكن يتمكن أن ينشئ بيعه، لأنه لا يحتاج إلى إحاطة مقولية ولا إلى إحاطة إشراقية. اعتبار خاص، العقلاء يقولون أن الدار الفلانية التي هي مثلا في النجف الأشرف لزيد يبيعها وهو في إيران من باب الفرض والتبرع. كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا، حتى لو الإنسان مشرع العرف قائم عند الشؤون العرفية. فالملك الذي يسمى بالجدار التي هي من المقولات، فالملك الذي يسمى بالجدار التي هي من المقولات أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشي من سبب اختياري كالعقد، أو غير اختياري يعني كالعمل عن الملك الاعتباري، أو غير اختياري كالبير. الملك المقولي بمعنى الجدار يختلف عن الملك الاعتباري الذي يحصل من جهات اعتبارية قطعية كالموارث، أو غير قطعية كالشراء والعقد، ونحو بما من الاختيارية وغيرها وغير الاختيارية. واضح العبارة؟ فالتوهم، أريد نشوف هذا المتوهم لماذا خلط؟ قال توهم من جهة كون العبارة مشتركة لفظية، كثير من الأقيسة تكون قاسة مغالطية. فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا، لما أطلقت كلمة الملك على الجدة أيضا توهم هذا المتوهم أن المريد ها هنا من كلمة الملك الجدة فأشكل، والمريد ها هنا لا يريد إلا الملك بمعناه الاعتباري. والغفلة عن أنه أي الملك يطلق بالاشتراك اللفظي، والغفلة عن أنه أي الملك يطلق بمن بالاشتراك اللفظي بينه، أي بين الملك بمعنى الجدة، بينه أي بين الملك بمعنى الجدة وبين الملك بمعنى الاختصاص الخاص. والمثل أبو التفسير والإضافة الخاصة، الاشتراكية كملكية الله تعالى للعالم، بعد والإضافة المقولية كملكية غيره لشيء، كملكية غيره لشيء بسبب من تصرف واستعمال، أو إرتين كل بعيده سوى أو المقولية كم يتغير في شيئين بسبب من التصرف من تصرف واستعمال وإرتين أو عقد أو غيرهما من الأعمال فيكون شيء واحد ملكا. أرجو توجه نوبا يقول ملك بمعنى الواجدية ونوبا يقول ملك بمعناه الاعتباري فيكون شيء واحد ملكا لأحد بمعنى كالملكية الاعتبارية ولشخص آخر والآخر يعني ولشخص آخر كالحق تعالى بالمعنى الآخر والآخر يعني ولشخص آخر كالحق تعالى بالمعنى الآخر وهي الملكية الإشرافية وعبارة. فإذا قد نقول ملك ونريد منه المقولة قد نقول ملك ونريد منه الاختصاص والاختصاص قد يراد منه الاختصاص الإشرافي وقد يراد منه الاختصاص الاعتباري. وصلى الله عليه. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل نكتب أولا. يقول المصنف إذا عرفت أن الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام فاعلم أن القسم الأول منها ليس قابلا للاستصحاب في صورة الشك في بقائه، فلو فرض في مقام شككنا ببقاء سببية دلوك الشمس لوجوب صلاة الظهر من بعد أن كان الدلوك سببا بحسب جعله التكويني، فإنه لا يصح الاستصحاب لما تقدم من أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كالوجوب والحرمة مثلا، فنستصحب الوجوب عند الشك به، أو يكون موضوعا ذا أثر شرعي كاستصحاب حياة زيد لوجوب نفقة زوجته. ومن المعلوم أن السببية ليست حكما شرعيا بل هي أمر تكويني، وكذلك ليست السببية موضوعا لحكم شرعي. أرجو التوجه إلى هذا المقطع. يقول المصنف إذا عرفت الأحكام كان الوضعية وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم بيانها، نأتي ونتكلم أولا عن القسم الأول، هل يجري فيه الاستصحاب عند الشك به أم لا؟ تقدم فيما مضى أن قال المصنف إن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا كالأحكام الخمسة، فإذا ثبت وجوب شيء ثم شككنا في الوجوب نستصحب ذلك الوجوب وكذا الحرمة وكذا الاستحباب له. أو يكون المستصحب موضوعا تترتب عليه الأحكام الشرعية كحياة زيد، فإذا كنا نعلم بحياة زيد قبل شهر ثم شككنا بحياته الآن نستصحب حياته. لماذا؟ لأن حياته وإن كانت موضوعا من الموضوعات إلا أنها يترتب عليها الحكم الشرعي كوجوب نفقة زوجته مثلا أو عدالة زيد، وإن كانت من الموضوعات إلا أنها عند الشرع يترتب عليها الحكم الشرعي فتستصحب. فنقول كان عادلا إلى شهر، الآن شككنا ببقاء عدالته نستصحب العدالة. لماذا؟ لنرتب آثار الشهادة، لنرتب آثار الاقتداء خلفه، لنرتب آثار تقليده مثلا وما شاكل هذه الأمور. أما ما نحن فيه وهو الاسم الأول مثل ما قلنا كالسببية، يعني كالأمور التي بها يثبت الحكم الشرعي ولولاها لا حكم شرعي، من جملة أمثلتها قلنا شنو؟ السببية. السبب علما لأصل التكليف، يقينا كان الدلوك أي الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر مثلا، الآن لجهة عقلائية شككنا على الفرض والتقدير، نتكلم ولو من باب الفرض والتقدير، شككنا بأن الدلوك الذي كان سببا لوجوب صلاة الظهر هل هو الآن سبب أو ليس بسبب؟ كأن قائلا يقول نستصحب السببية. الجواب إن السببية بما هي هي أمر تكويني، والمستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا، والسببية ليست بحكم شرعي، هي أمر تكويني خارجي من باب العلة والمعلول كما تقدم. وكلام الشارع عنها في بعض الآيات أو الروايات من باب الكشف والحكاية والإخبار عما هو في الواقع من السببية. فإذا السببية ليست حكما شرعيا، كأن قائلا يقول إن لم تكن حكما شرعيا لها ما يترتب عليها من الأحكام الشرعية. ما هي آثارها؟ نقول آثارها وجوب صلاة الظهر، فهي ليست بحكم شرعي لكن يترتب عليها الحكم الشرعي، سيأتي وسنكتب على أن الآثار التي تكلمنا عنها وقلنا الموضوعات المستصحبة ما كانت أثرا ومنشأ لأثر شرعي، نتكلم عما كان أثرا مجهولا شرعيا. أما الآثار التكوينية التابعة كمعلول لعلته هذه آثار عقلية، ونحن لا نتكلم عن الآثار العقلية. فهنا وإن صح أن يقول القائل باستصحاب الدلوك يثبت وجوب صلاة الظهر، لكن هذا الوجوب أثرا من آثار الدلوك العقلية أي مسبب للدلوك، فهو من باب السبب والمسبب والعلة والمعلول. وكلامنا في أي آثار في أي موضوعات في الآثار الشرعية اكتبوا. لكن وهنا على شنو قلنا شيخنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا على أن السببية ليست حكما شرعيا وليست موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، لكن قد يقال إن السببية كالسلوكي تكون أثرا لحكم شرعي، لأن باستصحاب السببية للدلوك يثبت وجوب صلاة الظهر، يثبت وجوب صلاة الظهر عند ثبوت الدلوك المستصحب، لأن المسبب كوجوب صلاة الظهر تابع لثبوت سببية الدلوك، وهذا هو الأثر الشرعي. أبسط كان قائلا يقول: كيف تقولون إن السببية لا تترتب عليها أحكام شرعية هي من الموضوعات المترتب عليها شنو؟ الحكم الشرعي. أي حكم شرعي؟ باستصحاب الدلوك وسببية الدلوك يثبت الحكم الشرعي وهو وجوب صلاة الظهر. فإن قال قائل بهذه المقالة وأراد أن يدخل القسم الأول في من؟ فيما يصح استصحابه، قلنا له فنقول إن تبعية المسبب لسببه، المسبب هنا يهو وجوب صلاة الظهر، لسببه يهو السبب ثبوت الدلوك بالاستصحاب، ليس من الآثار الشرعية بل هو أثر عقلي لترتب المسبب على سببه، أي المعلول على علته بحكم العاقل. وإن كان وجوب الصلاة حكما تكليفيا فهو من المجهولات الشرعية، لكن السببية بما لها من الآثار أمر تكويني يتبعها المسبب بحكم العقل. أرجو التوجه للجواب، الجواب صار واضح حسب الظاهر. نقول: بل وجوب صلاة الجمعة وإن كان من الآثار الشرعية، لكنه في واقع الأمر هنا هو معلول لمن؟ معلول لسببه، وما كان معلولا لسببه يكون أمرا تكوينيا، وشنو لا يكون بحسب التكوين ثابتا. فوجوب الصلاة كمعلول ومسبب تابع لمن؟ لسببه، فهو أثر عقلي. وفي باب الاستصحاب نحن لا نتكلم عن الآثار العقلية. واضح البسمة؟ هذا هو القسم الأول. اكتبوا القسم الثاني. وأما اكتبوا القسم الثالث طبقا للترتيب في الكتاب، لأنه ذكر أولا القسم الأول ثم ذكر القسم الثالث ثم جاء وذكر القسم الثاني. وأما القسم الثالث من الأحكام الوضعية كالحجية والقضاوة والولاية إلى آخر الثمانية المذكورة وغيرها، فلأنها من المجهولات الشرعية، فلكونها من المجهولات الشرعية، فعند الشك فيها يمكن استصحابها كما يمكن استصحاب الأحكام التكليفية عند الشك بها. فمثلا نقول كان خبر الواحدين حجة، فلو سكتنا بحجيته نستصب الحجية. هذا التوجه. القسم الثالث من شنو مثل من حجية قضاوة ولاية إلى آخر ما تقدم. هذه الأمور تقدم أنها من المجهولات الشرعية، والمجهول الشرعي يمكن أن يستصعب كالتكاليف. فلو ثبت وجوب وشككنا به بعد فترة من الزمن نستصحب ذلك الوجوب، نستصحب تلك الحرمة، وهكذا بقية الأحكام التكليفية. يقول هذه الأحكام الوضعية كالحجية وما شاك لها لما كانت من المجهولات الشرعية، وقد تقدم أن المستصحب إذا كان مجهولا شرعيا صح أن يستصحب. فها هنا نقول كان خبر الواحد حجة، الآن لجهة من الجهات شككنا بحجية، والكلام فرضي مثلنا ما ثبت حجيته حسب الظاهر لا يتردد الإنسان في حجية. لكن لو فرضا، لو من باب الفرض والتقدير نتكلم، دلت الأدلة على أن الأخبار أي أخبار الآحاد في زمن الغيبة حجة مثلنا، الآن بعد ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقبل أن نسأله مستقيما لترتفع هذه الأحكام الظاهرية مثلنا الكثير من الأحكام الظاهرية، شككنا أن خبر الواحد بعد الظهور بقى على حجيته أم لا، نقول نستصب الحجية حتى يأتي الأمر منه عجل الله تعالى فرجه. اكتبوا. لكن وكذلك في تكلمنا بالحجية، وكذلك في القضاء، وكذلك في بقية الأحكام. لكن قد يقال إن مثل الحجية والزوجية مثلا لا يقال لها حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يطلق فقط على الأحكام التكليفية. يقول لعل قائلا يقول إذا قيل حكم الذهن منير إلى الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فلا يقال له حكم، وإذا لم يكن حكم فكيف يستصحب؟ قطع العبارة. والجواب أولا إنا لا نسلم أن الأحكام الوضعية لا تسمى بالحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي عام من الحكم التكليفي والوضعي. هذا أولا، أولا لا نسلم هذه المقالة أن الأحكام الوضعية لا تسمى بالأحكام، بل الأحكام عام كونها أحكام شرع أحكام تكليفية أو أحكام وضعية. اكتبوا. ولو سلمنا أن الحكم الوضعي كالزوجية والحجية والملكية إلى آخر الأحكام لا يقال لها حكم شرعي، فنقول هذا لا يضر في صحة